وَأَنَّا بَعَثْنَاكُمْ Thank you. وجد عليه أمة من الناس يسكنون ووجد فإن أتممت عشرا فمن

وجوههم يومئذ باسرة تظن أن يفعى عليها فاقرة ربك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم.